فالذبح لله عز وجل شعار الحنيفية. أري إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، والذي بنى مع إبراهيم عليه السلام الكعبة إسماعيل، والذي جعله إبراهيم بمكة بواد غير ذي زرع إسماعيل، والذي أري في المنام أنه يذبحه أن إبراهيم يذبحه إسماعيل، فلا يخالف في هذا إلا جاهل. والحمد لله علماء السعودية كلهم ينكرون هذا ويبينون الصحيح في هذه العقيدة من قبل أن يتعالم هذا المتعالم ويقول مقولته، وكتب العلماء مدون فيها هذا الكلام، كتب علماء السعودية. فلا يجوز أيضا لعدو للسعودية أو للتوحيد أو لمغرض أن يقول علماء السعودية يقولون الذبيح إسحاق، علماء السعودية ما يقولون هذا، وهذا المتعالم ما هو من علماء السعودية، هذا من المتعالمين، وكل دولة فيها متعالمون، وكل علماء السعودية لا يزالون يردون على هذا المتعالم، ومنهم أيضا من هو من قرابته، لأنهم يوالون في الله ما يوالون في البدع والضلالات. فأري إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه، أري في المنام، ورؤية الأنبياء وحي من الله، ما هو مثل بقية الناس. بقية الناس قد يرون رؤيا حق، وقد يرون رؤيا شيطان، وقد يعني ما يرونه هو من حديث النفس، شيء يهوجس فيه في النهار يشوفه في الليل، هذا حديث نفس، أو قد تكون رؤيا من الشيطان، أو قد تكون رؤيا حق من الله عز وجل. أما الأنبياء فرؤيا الأنبياء وحي من الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، الحديث في الصحيحين. قال: من النبوة. قال الحافظ أبو زرع العراق: قال هذا يدل على أن الرؤيا لا تستقل بتشريع أحكام جديدة، لأن النبوة أنك تؤدي علم من سبقك من المرسلين، هذا معنى النبوة. والدين قد كمل ولله الحمد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه، فليس بعده لأحد أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأري إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، هذا ابتلاء من الله عز وجل، وقال لابنه ذلك فانقاد لأمر الله تبارك وتعالى. وعندما استسلم لأمر الله تبارك وتعالى وأخذ إبراهيم ليذبح ابنه إسماعيل، فدى الله ابنه بذبح عظيم. قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي: قال ذبح عظيم يعني في نوع الفداء، قال وذبح عظيم في تشريعه، من جهة أنه صار تشريعا لكل الأمة بذبح الأضاحي في يوم النحر ويوم العيد، وذبح عظيم من جهة تشريعه العزم على الطاعة، وأن من عزم على الطاعة وانعقد قلبه على ذلك وفعل أسبابها كتب له ثوابها إذا حيل بينه وبين إتمام الفعل. ذلك إبراهيم عزم على ذبح إسماعيل، ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم، فكان في هذا تشريع للأمة إلى يوم القيامة بأن العزم على الطاعة يكتب لمن انعقد قلبه على فعل الطاعة وشرع في أسبابها وفعلها ثم حيل بينه وبين إتمامها ثواب هذه الطاعة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. والذبح لله عز وجل من أعظم شعائر الإسلام ومن أفضل الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى، فهي قرينة الصلاة، فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. توحيد وإخلاص في أمرك كله، في الصلاة وفي الذبح لله تبارك وتعالى وفي محياك ومماتك، تعيش دهرك كله على التوحيد. فلا تقصد إلا الله عز وجل، ولا تتعبد إلا لله تبارك وتعالى، وتحتسب النية في المباحات فتصير عبادات، ولن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لذلك قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، رواه البخاري. فالذبح لله عز وجل من أجل العبادات والطاعات، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن العبادة لأن ذبح عبادة لله تبارك وتعالى، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك. وكان شرك الكفار في الجاهلية غليظا مغلظا، ومن أغلظ ذلك شركهم في الذبح وفي القربان فيما يتقربون به إلى الله عز وجل، فقد كانوا ما يجعلون لله من القربات يجعلون فيه شركا لغير الله أيضا، وما كان يجعلونه لغير الله كانوا لا يشركون فيه مع الله عز وجل. شوف من غلو شركهم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا كانت اللعنة على الشرك فهذا يدل على ماذا؟ على أن أعمال الشرك من أشد أسباب غضب الله ولعنته والإبعاد عن رحمته. ولذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمشرك قطع نفسه عن أسباب الرحمة وأتى بأسباب اللعنة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فأعمال الشرك من أسباب الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، ومن أسباب اشتداد غضب الله عز وجل على المشركين. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. لعن الوالدين من أكبر الكبائر، ولعن الوالدين كان فيما قبل بأنه يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني يتسبب في سب والديه، وصار في الناس من ينعن والديه والعياذ بالله مباشرة. هذا من أعظم العقوق. الواجب بر الوالدين والإحسان إليهما بالكلام وبرهما بالأقوال والأعمال والدعاء لهما والاستغفار لهما. قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. المحدث يقول العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: لعن في هذا الحديث المحدث في هذا الحديث صنفان. قال: من عليه حد من حدود الله أو أتى يعني الجرائم التي توجب معاقبته فيفر إلى أقوام يأوونه عن إقامة الحد كالمفسدين في الأرض قطاع الطرق ونحوهم، كان من أول بعضهم يذهب إلى أقوام لا تزال عندهم جيرة الجاهلية. هذا ما يجوز تعطيل الحدود ولا التعاون على الإثم والعدوان، هذا صنف. والصنف الثاني يقول سليمان بن عبد الله الشيخ وهو أشد من الصنف الأول: المبتدعة. ما يجوز إيواء المبتدعة ولا اتخاذهم مستشارين ولا تمكينهم من الدعوة والتعليم، هؤلاء يفسدون عقائد الناس والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالواجب منع الباطل ونصرة الحق والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني حدود الأراضي. الناس لهم أملاك في عقاراتهم، لا يجوز لأحد أن يغير مراسيم الأرض ليستولي على أراضي الناس، هذا ملعون. فكيف بمن يسرق العقار كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فكيف بمن يقتطع الأرض كلها؟ عقار مسلم يسرق، فهذا من أكبر الكبائر. وحديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. هؤلاء قوم لهم صنم، وهم حراس هذا الصنم، بل هم الآمرون بالشرك بالله عز وجل بتقريب القربان للصنم. وكان من تيسيرهم لأسباب الشرك أنهم لا يطلبون أثمن القرابين لما يأمرون به الناس للأصنام، ذباب ولو ذباب. طبعا هذا أمر عظيم، ولو كان ذبابا، لأن المقصود بالذبح هو بر القلوب بعبودية الله تبارك وتعالى بتقريب هذا القربان. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بر القلوب بتوحيد الله تبارك وتعالى بعبادته وإخلاص الذبح له سبحانه وتعالى وشكره على نعمه وعلى ما شرعه من الشرائع، ومنها الذبح لله عز وجل بالتأله له بأداء هذه العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. لذلك من قرب ولو ذبابا كان مشركا. قال: فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. هذا منشرح الصدر بالكفر والعياذ بالله، لذلك دخل النار، لأنهم قالوا له: قرب ولو ذبابا. أول شيء قال: ما عندي شيء يقرب، عندما قالوا له قرب لهذا الصنم. فقوله ليس عندي شيء يقرب يدل على أنه منشرح الصدر بالكفر، ولذلك هذا المثل ما في نكارة، يدخل النار. هذا لا يقال فيه أنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بل قوله ليس عندي ما أقرب يدل على أنه منشرح الصدر بالكفر. لذلك هنا مسألة عظيمة نبه عليها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات، قال: لا يقبل الإكراه في اعتقاد وعمل القلب. فالذي يقول لك ما عندي شيء أقرب هو أبان عما في قلبه عن بره لهذا الصنم وعدم كراهيته للشرك. وذلك الألسنة مغاريف للقلوب، لابد أن يظهر الله عز وجل حقائق ما في القلوب من الاعتقاد. ذلك أحيانا يعني يبين العلماء دلالة المقال التي تدل على اعتقاد الباطل، والتي يعني بسببها يتكلم العلماء في حكم من أتى بنواقض الإسلام. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. توحيد، شوف كراهيته للكفر والشرك وصدعه بهذا قل ما كنت لأقرب لأحدا لغير الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. هنا مسألة عظيمة تكلم عليها الشيخ الإسلام في الإكراه على الكفر، قال يجب على العلماء ويجب على الموحدين عدم يعني الانقياد لمن يريد إكراه الناس على الكفر. قال كالمجاهد في سبيل الله يصبر على القتل ولا يستأسر للعدو. قال ويتعين هذا يكون واجبا إذا كان في ذلك سبب لظهور الكفر وغلبة الكفر. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما وجد لنفسه رخصة أن يجيب الخلفاء العباسيين في القول بخلق القرآن، صبر على رد باطلهم وجاهد في الله حق جهاده وأظهره الله عز وجل وكانت العاقبة للتقوى. فهذا أيضا نبه عليه العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في المقامات، لأن الغزاة العثمانيين الذين قصدوا هدم الدرعية أيضا قصدوا قتل أئمة الدعوة وصبروا على دعوة التوحيد حتى جدد الله عز وجل الدعوة بعد ذلك بالإمام تركي بن عبد الله وجمع كلمة المسلمين عليه، وجدد الدعوة أيضا بأحفاد الشيخ السامح بن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وابنه الشيخ عبد اللطيف. وقد غزا الحوثيون دماج وحاصروها 1 سنة و6 أشهر 18 شهرا وقصفوهم بالمدافع وبأنواع الأسلحة وكانوا صابرين على دعوة التوحيد. ما أجابوا الحوثيين إلى ما سألوهم من جعل مذهبهم الحوثي الباطل والمذهب أهل السنة سواء. والواجب على المسلم أن يعين إخوانه على الصبر على نصرة التوحيد، حقيقة هم خذل، ساعدهم من ساعدهم وقت الحصار بإمكانيات محدودة، والحوثيون تمدهم دولة خمينية بالأموال والأسلحة، فنعوذ بالله من الخذلان. لكن نسأل الله عز وجل أن يعيد بناء دماج كما أعيد بناء الدرعية. آمين. قولوا آمين. آمين. نعم. المسائل تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فواجب المسلم إخلاص العمل لله تبارك وتعالى في صلاته وفي ذبحه وفي كل عبادة لله تبارك وتعالى. قوله فصلي لربك وانحر يعني الذبح لله عز وجل، كما أن الصلاة تؤدى لله تبارك وتعالى. والشرك في الذبح قد يكون في الاستعانة بأن تستعين بغير الله في الذبح فتذبح مستعينا بغير الله، هذا شرك. وقد تذبح أيضا لغير الله عز وجل فهذا شرك. فإذا اجتمع الاستعانة بغير الله والذبح لغير الله هذا تغلظ الشرك فيه. وقد يكون الإنسان يذبح باسم غير الله هذا شرك. وقد يكون أيضا من الشرك أن يقصد غير الله ولو لم يذكر اسمه هذا شرك. ومن أعمال الجاهلية أنهم كانوا يذبحون عند القبور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبور رواه أبو داود. يقول شيخ الإسلام هذا يشبه الذبح على النصب. ومن الشرك أن يذبح للسلطان عند قدومه، وعلامة ذلك أنهم لا يأكلون اللحم الذي يذبحونه للسلطان هذا شرك، لأنه تعظيم للملوك بعبادة ما يجوز، هذا شرك. أما من ذبح لله ضيافة للسلطان فهذا من العبادة لله عز وجل الذبح لله وإقراء الضيف ثم إقراء الضيف، يعني ما هو بالمقصود أنه تذبح لإقراء الضيف، لا، تذبح لله تبارك وتعالى وتذكر اسم الله عز وجل وتستعين بالله عز وجل، لكن تؤدي حق الضيف بإقرائه من هذا الطعام وتأكل منه ويأكل منه الضيف. قال: بدا بلعنة من ذبح لغير الله، لأنه أغلب أنواع الموجبة للعن وهو الشرك. المسألة الرابعة: قال: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الواجب البر إلى الوالدين والإحسان إليهما وحفظهما عن سفه أهل البذاء والفحش. ثم قال: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. إذا من أجار من عليه حد، أو من فر بخريبة وجناية، أو من آوى مبتدعا فهو ملعون. قال: لعن من غير منار الأرض، وهو حدود الأراضي، ومن استولى على أراضي الناس، هذا لا يجوز. ثم قال في المسألة السابعة: الفرق بين من لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن أهل المعاصي مثل ما تقول كما جاء في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض، لكن الشخص المعين دام حي ما تلعن. لماذا؟ لأن قد يهديه الله عز وجل ويترك أسباب اللعن، سواء كانت أسباب اللعن كفرة أو معصية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلواته 30 يوما يدعو ويلعن أعيان الكفار بأسمائهم، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني ما داموا أحياء فلا تلعنهم، ليس لك من الأمر شيء، الهداية إلى الله تبارك وتعالى. وذلك هدي من هؤلاء من يعني حسن الإسلام. أما من مات على الكفر فهذا يلعن لأنه مات على الكفر. قال: هذا يعني لعنك بعينه لأنه مات على الكفر، هذا لا شيء فيه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والكافر المعين الذي مات على الكفر ولا يعلم أنه أعلن إسلامه، هذا لا يرتاب في كفره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب: قال: هو على ملة عبد المطلب. قال في المسألة الثامنة: قال: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، قصة عظيمة من جهة أنه الشرك يعني يوجب الخلود في نار جهنم بسبب قصد القلوب لغير الله عز وجل ولو كان بحقير كالذباب. فمن قصد غير الله تبارك وتعالى بعبادة فهو مشرك. قال: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب، يعني هو قوله ما عندي شيء يقربه يدل على أنه فعله منشرحا بالكفر، والله أعلم. قال: المسألة العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. هذا الموحد صبر على القتل وما رضي بالشرك، وهناك مسائل لا يقبل فيها الإكراه وإن كانت فيما دون الشرك، مثل القتل. لو كرهت على القتل ما تقبل، لو كرهت على قتل مسلم ما تقبل. لماذا؟ لأن نفسك ليست أولى بالعصمة من نفس غيرك، وهذا مما حكى عليه العلماء الإجماع كشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: إن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب. يبدو والله أعلم أنه منشرح الصدر بالكفر، فهذا يدل والله أعلم على أنه كفر بتقريبه الذباب. قال في المسألة 12: في شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فإذا إذا كان الأمر كذلك فلتنتظم أحوالك وحياتك ومماتك على التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم قال في المسألة 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. ذلك أمر الذي لم يجد شيئا أن يقرب ذبابا، لأنهم يعرفون أن أهم شيء قصد القلب، وعمل الجوارح يتبع لقصد القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول الإمام في المسألة 9 كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، كيف يجمع بينه وبين قوله في المسألة 13 عمل القلب، حيث أن الشيخ ابن قاسم قال في حاشيته: فدخل النار أي بسبب قربانه الذباب، أي بسبب قربانه الذباب للصنم، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. أنا شرحت هذا قبل أختم الدرس ولا لا؟ ظهر الأخ كتب سؤاله قبل شرحي لهذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل اتخاذ الخادم الكافر يعتبر من إيواء المحدث؟ ولا يجوز إدخال الكفار إلى جزيرة العرب. وأما يعني إدخال الكافر إلى جزيرة العرب لعمل أو لتجارة أو لغيره لفترة محدودة، ما هي إقامة دائمة، هذا يرخص فيه إذا كان هناك حاجة لعمل هذا الكافر. وإذا كان في المسلمين غني عن عمل الكافر وجب استخدام المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل التلاعب بعلامات المدن والطرق وتعمد تغييرها لتضليل الناس من تغيير منار الأرض، لتطوير الناس ولا تضليل الناس؟ تضيع الناس. تضيع الناس. تنمية البلدان هذا ما هو من تغيير منار الأرض. يجب على ولاة الأمور أن يسعوا في نهضة الدول الإسلام في عمارتها وفي إقامة الأسباب نماء الدولة من المستشفيات والمدارس والطرقات ووزارات ومؤسسات الدولة لا غير ذلك. هذا لا يقال في تغيير منار الأرض، هذا يقال في عمارة الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يؤذيه جاره: أخرج متاعك ومن مر به يلعنه، ما معنى اللعن هنا؟ يعني هذا معناه والله أعلم أنه أذى الجار من أسباب اللعنة ومن أسباب لعنة المسلمين له، فيكون هذا من أسباب تركه لهذا الجار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من فعل الكفر الظاهر والشرك في العبادات بين المسلمين ولم يكفره أحد من العلماء، هل يجوز لي اعتقاد أنه كافر بعينه؟ أنت وش يدريك أن العلماء ما كفروه؟ يمكن كفروه وأنت ما تدري. كافر مشرك ما يكفرون العلماء، وش يدريك أنت؟ ما يصح اعتقاد مسلم إلا بالبراءة من الكفر والمشركين وتكفير الكافرين. ولذلك يقول الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب في نواقض الإسلام: من لم يكفر الكافر فهو كافر. عجل ما تكفر اليهودي والنصراني؟ مهبول أنت؟ ضال في عقيدتك؟ الله المستعان. جزاكم الله خير. والله أعلم.